الثاني من يسأل ما هو فقه رد الإمام ومن الصف الأول الذي يرد أم الثاني؟ أعد السؤال. ما هو فقه رد الإمام ومن الصف الأول الذي يرد أم الثاني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة ليس فيها أول وثاني، ولكن إن استطعمك الإمام فأطعمه، فالمصحصح هو يرد يعني، ولكن معروف من الأولى الحفاظ الموجودين خلف الإمام لهم يرجعوه ويراجعهم، ولكن كثرة الرد وكل إنسان يرد هذا نوع من الهمجية لا تليق بمقام الصلاة. يعني أنت تسكت، فإن وجدت أحدا لا يرد يعني صار لزاما عليك أن ترد هكذا يعني. وهذه صلاة قيام ولسنا في عجلة من أمرنا، ويعني لو جلس لو صامت ربع ساعة ولا شيء يعني ليس شيء، لأن دي صلاة تراويح والمطلوب فيها الطول وعلى المهل، ما أحد يستعجلك في شيء. فهو يرد اللي هو خلف الإمام، ويرد بالكلمة المطلوبة فقط يعني، لأن من فقه الرد أحيانا بيرد الإنسان بكلمة سابقة وكلمة لاحقة فيربك الإمام، هو عاوز كلمة يمر يعد الجنترة كلمة واحدة فقط يعني اللي هي وقف عليه. فلو كان هذا موجود وهذا يدل على الإتقان فهذا يكون حسن، فإن لم يقل وإذا الواجب على الرد لا أتكلم وهو يتكلم، ولكن إذا أخطأ أقول سبحان الله يعني يقف، فلما أقول سبحان الله يقف الإمام يسمع ما يقوله الذي وراءه، يبقى هيسمع جيدا، ولكن أنت تقول وهو يقول هو لن يسمع وأنت لن تبلغ. يعني أي شيء ينوب الصلاة مطلوب منك التسبيح ومطلوب من المرأة التصفيق، لأن النساء لا يجوز أن يتكلمن يصفقن، ولكن الرجل يسبح، إذا أخطأ الإمام سبحان الله يقف، ولما يقف هيسمع، ولكن هو بيقرأ وانت بتقرأ، لا هو سمع ولا انت بلغت. فالإسلام دين متين وضع قواعد لكل شيء، وإذا كنت معني بالعبادة وأنت رجل مهتم بها فالواجب عليك أن تتقن فقه الصلاة والعمل حولها، لأن هذا يعني نوع من الهمجية أو قلة العلم، وما زال يعني الله تعالى لم يقبض العلم بعد، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يقبضه بقبض العلماء، ولكن لا يبقى في الناس إلا رؤوس جهال لا يقبضه انتزاعا يعني ينزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، يموت العالم ثم العالم ثم العالم، فلا يبقى في الناس إلا رؤوسا جهالا فيفتون الناس فيضلونهم. فلم يأتي بعد يعني، نعم نحن موجودين في الرؤوس الضلال كثير جدا، ولكن ما زال العلم فيه بقية، ونور النبوة ما زال له صوى وطريق واضح يعني في الأمة، وما زال له أتباع وجماهير، ولذلك أي عالم مدبوع تعلم أنه لديه نور من نور النبوة، ولكن علماء السوء ما يتبعه أحد ولا حتى يستوسخ من كلامه أحد، حتى لو كانت فتواه صحيحة أيضا لا يستوسق منها، بعد ما تسأله هتروح تسأل غيره برضو يعني، لأنه ليس عنده من النور النبوي يعني المقصود. فما زال العلم موجود ولم يقبض يعني، إن كان قبض العلماء فبقي طلاب العلم الذين درسوا على هؤلاء العلماء وينقلون لك ما تعلموه من هؤلاء العلم. فاسأل، والله تعالى يعني يلزمك الحجة ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنت لا تعرف فاسأل أهل الذكر، ولكن أن تفعل من رأسك هذه المصيبة وهذه الجناية، يعني أكبر جناية أن تتكلم في دين الله تعالى من غير دراسة ولا تمحيص. يعني ما نشوف أي مهنة من المهن هل يستطيع أحد أن يفتي فيها؟ يعني لو واحد يعني عنده مرض تستطيع انت كانسان عام تقول ده انت عندك عمليه جراحيه في الحته الفلانيه؟ يرجموك بالحجاره على طول، يقول لك انت ايه اللي حصل دماغك؟ مالك انت ومال الكلام ده وشغلك؟ اذا كان ده في الدنيا وعلوم الدنيا فيها الحقيره التي ستطوى مع الدنيا، يرجمونك بالحجاره او يهبلونك، يقول لك ده اهبل. والدين اولى والزم، لا تتكلم في الدين الا بنص، لان الدين منصوص ومضبوط بنصوص علميه. يقول ما الحكم؟ ماذا افعل مع الامام الذي يخطئ؟ اقول لك نزور النبي صلى الله عليه وسلم وانظر هديه، يقول لك المراه تصفق لانه لا يجوز ان تتكلم، والرجل يسبح. يعني اذا نال الصلاة شيء قل سبحان الله، هيجي واجف الراجل هترد عليها يسمع، ولكن تغالبه بالقراءة وهو يغالبك، ولا هو عارف انت قلت ايه، ولا بكلمك من كلام واحد مجرب. انا لو واحد بيرد على بس اصلي، واحد بيرد ولا سمعت ولا عارف هو بيقول ايه، لانه بيهمهم بيهمهم لنفسك. طب همهم نفسك، ما القضية ده انت قل سبحان الله وقفني، يبقى هعمل ايه؟ انا هنتبه لك واسمع، يبقى هاخد الكلمة الايه يعني المطلوب. هذا هو الادب في الصلاة وهكذا. ولو تجاوز الامام يعني على الفرض مثلا الامام يعني اتى بركعة زائدة، فانا قلت سبحان الله فهو وقف، ولكن انت مش عارف يعمل ايه، يقعد يقف. لي انا اقول له انت جئت بركعة زائدة اخرى، وده بيسميه العلماء كلام يسير لإصلاح الصلاة جائز، كلام يسير لإصلاح الصلاة جائز. برضو الإمام هو بيسجد، إخواننا أنا نسيت أذكرهم وده في دماغي، سجد السجدة طبعا النساء تحت في وادي آخر، يحاول بقدر إمكانه التسبيحة الأولى يعلي صوته فيها، يقول سبحان ربي الأعلى، يبقى عرف النساء إن هو قال الله أكبر، يعمل إيه؟ انه سجد، انه هو سجد، لان طبعا هم في وادي ونحن في وادي. كل هذا جائز لك، يعني اي عمل يسير واي قول يسير لاصلاح الصلاه جائز. انا بقول سبحان الله واقف، هو مش عارف هو نجس ولا زود، اقول له انت في الركعه الثالثه او الرابعه او زدت ركعه او زدت سجده باقي سجده. فاي كلام في اصلاح الصلاه جائز، بدليل لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي حديث ذي اليدين المشهور، وذو اليدين رجل كانت له ايد طويله عن ايد، فاشتهر بهذه اللي طبعا ده مش شتيمه عندنا في علم الحديث، ان لم يكن هناك تعريف الا بذكر نقص الرجل فلابد منه، لابد من هذا النقص لازم اقول، يعني زي الاعور والاعمش ودي كلها اسماء رجال طبعا هعرفه منين، فلان الفلان الفلان. طب مين فيهم؟ اقول له الاعمش، الاعور، القصير، حميد الطويل، طويل جدا كان حميد ده سكس، بقى عندي طب حميد مين فيهم؟ يقول لك الطويل، فبعرفه. الكلام ده بديله نوع من التعريف. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذو اليدين بيقول يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على يقينه، لا قال له لا قصرت ولا نسيت، أنا صليت صح. ثم التفت إلى أصحابه، هل ما قاله ذو اليدين صحيح؟ قالوا نعم يا رسول الله. انت صليت ركعتين صلاه رباعيه. فقام وكبر وكمل. يبقى الكلام اللي كان موجود ده عباره عن ايه؟ اصلاح للايه؟ وتجوز عنه. ده معنى ما بقول لك الكلام اليسير في الصلاه جائز لاصلاحها. تقول الكلام ده جبته منين؟ اقول لك اطمن اطمن وحط في بطنك بطيخه شتوي، لان الصيف انت ضامنها. ما في كلام هنا نتفوه به الا واحنا دين الله به بالنص الشرعي الصحيح. كلام سليم، تاخد كلام سليم. الكلام اليسير في الصلاه حديث عندك ذو اليدين مشهور جدا، بعد ما اتكلموا وخدوا وردوا بيقول انا اقصرت الصلاه ام نسيت؟ هل هو دي بقت الرباعيه بقت اثنين ولا انت نسيت؟ ما هو واحده من اثنين، ما ده الاحتمالين يعني. طبعا ذو اليدين بيتكلم وهو في الصلاه اهو، فقال لا قصرت ولا نسيت، وده كلام برضه فين؟ في الصلاه اهو. طيب لما وجد الوجوم على وجه الرجل سأل أصحابه ايه رأيكم كلام الرجل سليم؟ قالوا نعم كلامه سليم، انت صليت ركعتين. يبقى شوف متافة جديه في الكلام، قلنا كم كلمة دلوقتي واحنا في الصلاة. فقام فسلم وكبر وأكمل الصلاة. هكذا العلماء، وطبعا تعرف العلماء الربانيين يعني أورثهم الله تعالى فهم النبوة، يعني بيجي بيلقط الخيط من بعيد، من بعيد جدا. قال إذن الكلام اليسير لإصلاح الصلاة، وعملوا شرط هنا اسمه الايه، شرط اسمه الايه، ها مش لقوا واحد بيخبط في ظهرك يقول له ايه العيالة، قول ده للشيخ جال ده تتكلم في الصلاة، قول له تيجي ده وقال لإصلاح الايه، لإصلاح الصلاة كما فعل يعني دنيا دي. فإذا أخطأ الإمام فالواجب عليك أن تفتح عليه، برضو لو أخطأ هو على المنبر واجب عليك أن تفتح عليه، ولكن هذا فقط في القرآن. يعني لو غلط في الحديث وترتيبه ما تردش، لأنك لو قلت صح فقد لغوت، ولو لغيت هذا فقط للقرآن. يعني لو أخطأ وعاوز آية أو بعض آية أو يوقف في كلمة، لأن طبعا هو حافظ مش ممكن يكون السياق اللي جابه ده كله ما هجابه ازاي، ولكن أحيانا المتشابهات أو الذاكرة أو لأنه بيشتغل وزحمة العلوم بتتدفق، وطبعا طلبة العلم أو العلماء عارفين كده، وانت بتتكلم بتلاقي فيه خناجة على ذهنك، المعلومة دي تقول طلعني، فانت مش عارف تطلع فين، كل ده بيعمل لك نوع من الشوشرة والارتباك في المسألة، فممكن تنسى جزء من حديث جزء من آية لأن دي زحمة، في زحمة قدامك، واخد بالك، انت ما جربتش ولكن مجرب عارف كده هيطلع ايه ولا ايه ولا ايه، يعني قدامه مسألة طويلة. فهو محتاج ايه، انك ترجعه على الكلمة، بس الكلمة اللي هو مطلوب اذا كان القرآن سواء على المنبر او سواء وهو في الصلاة، فبتقول له الاول وهو في الصلاة يقول له سبحان الله. صاحبنا رجع اذا كان فقيه يعمل ايه، يسكت ويسمع يشوف انت هتقول له ايه. لكن انا بقدر اصلي الاقي واحد بيقول في اليمين واحد في الشمال واحد ورا، هو بيقول ايه وكله ما بيقولوش حاجه، بيكلم ناس بتقول تقول ايه، ايه اللي انت بتقول، يتكلم بصوت واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرط ان يليه اولو العلم والنهى، يعني يكون ورا ظهره على طول اللي هو اعلى الناس رتبه في المصلين. والعلماء قالوا شوف الكلام جميل ازاي، هبين لك العلماء دول دول اهل الله ودول اب يعني ورثه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا يجوز التخطي الرقاب يوم الجمعه الا لاولي العلم لمكانه عشان يوصل لمكان الصف الاول. كلام رائع، كلام رائع، وده طبعا بيبين لك ان الامه فيها علماء مصحصحه، يعني مش ناس عماله تحفظ بالدراويش، لا ده مش درويش، بيقول لك لا تتخطى الصف يوم الجمعه، ويستثنى من ذلك اولي العلم والنهى. لو العالم ما لقاش مكان ورا يخط الرقاب ويزج فيها كمان لان ده مكانه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولي العلم والايه والنهى، لان اول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء على طول قالوا له. طب لو في الاخر كانت ضاعت الصلاه، فطبعا المسائل العلميه يعني عشان بفهمك ان الاسلام دين متمكن من نفسه تمام لانه دين ربنا، والعالم الدارس اللي هو الموسوعي والمحيط بيبقى متمكن تماما، يعني اسأل شمال اسأل يمين اطلع فوق اطلع تحت تأكد تماما، عمرك ما انت طالع من دائرة النصوص العلمية والشرعية، مش هتطلع ابدا من دائرة النصوص الشرعية. ولذلك واجب عليك تسأل، لو انت طالب علم لك 50 سنة في الدراسة اقول لك اسأل برضه، لان الحصة العلمية دي صعبة جدا الانسان يبلع كل العلم. فهقول لك مثلا انت اخدت دكتوراه في تخصص من التخصصات، قعدت حوالي 30-40 سنة لما عينك اتعمت ولبست نظارة لحد ما خدت دكتوراه في تخصص، لو هسألك في التخصص المساعد اللي جنبه مش هتعرف، مش هتعرف، يبقى يلزمك ايه؟ اسأل المتخصص. يعني لو انا بعد خطبة الجمعة او محاضرة ودخل فيها مسألة علمية ليا اعوان كتير، اللي الاطباء واللي اساتذة في الجامعة واللي كذا واللي كذا واللي كذا وناس مشاهير بتراهم في التلفزيون، اقول يا دكتور المساله كذا كذا، ده انا في الموضوع فيه كذا، ايه رايك؟ يحلني للقاعده والماده العلميه ويملينه النص اللي هو عنده، او يصحح لي معلومتي بحيث ان الكلام يطلع يعني متسق وجميل. اوعى تفكر ان العالم بيشتغل من لوحده كده، كل حتى العلوم العلميه والكيمياء والفيزيائيه برضه اعوانه والمساعدين اللي بيساعدوه في هذه المسائل يعني يصحح له المعلومة ويحطها في قاعدة فيها الصحيح. ولذلك أي مسألة في دماغك لابد تسأل أهل العلم، وهذا نص من الله تعالى، فاسألوا يعني أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. وطبعا الكلام ده لو أنت تفهم الآية دي يبقى المتعالم يعني إيه يتأدب وما يسألش هو عارف، لأنه يحرم عليه، لأن الآية شرفت إن كنتم لا تعلمون. في واحد بقى يا أبو العريف يقول لك أما أشوفه هيقول إيه، أنت هتشوفه يقول إيه، طب أنت مين عشان تشوفه يقول إيه؟ ده علماء النحو بيقول لك عجبت لنحوي يخطئه الناس ولا يرى للحن ألف وجه، يقول لك ده مرفوع عشان كذا، ده مخفوض عشان كذا، ده منصوب من أجل كذا، هتروح منه فين؟ هيطلعك ونزلك وتواقف الحوالي. ده إذا كان إنسان متمكن يعني من العلم. أنت بقى لقيته رفع نصب وأنت عارف هو علم إيه؟ أضاف على إيه ولا رفع عليه ولا يعني المفروض يعني لا تسأل إلا إذا كنت في حاجة إلى سؤال، يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فهو لا يجوز لمسلم كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بيقول له هذا أهو كائن؟ قال لا أتوقع أن يكون، قال انتظر حتى يكون ثم سأل. استنى ما إيه لما يحصل وبقاسل، يعني لا تسأل مسائل فيها توقعات وفيها توسمات، لأن هذا غيب من الغيب والغيب بيد الله تعالى والله تعالى أعلم. لكن انت بيقول الله ده واحد يبص المرة ما تخلقه بينه وبينها موعد، ده واحد يكلم واحد يقول لك هو بيكلمها ليه، ده هو ايه اللي وراء، لانك انت متهم، قلبك غير سليم، قلبك مشروخ، صفات النفاق فيك يعني المفروض انت تعالجها، لان الذي يلتمس للبريء العيب ده منافق صريح النفاق، لن ينجو من عذاب الله تعالى ابدا ابدا. فدايما تلتمس البراء. عمر بيقول اللهم يعني ألقي الحق على لسان الرابع، لأن الرابع هو اللي هتبقى إيه الحكم عليه. بيقول له هؤلاء أصحابك يقولون أنهم رأوا المغيرة مع فلان، قال عافاه الله، هل رأيت؟ قال والله ما رأيت، سمعت همهمة كأن الرجل جامع امرأته، وأنا أعلم أن امرأته أشبه الناس بفلانة التي تتهمونه عليه. يعني لو انت شفت امراته من ظهرها تقول ده فلانه، او شفت فلان تقول ده امرات فلان، وطبعا المساله ديت موجوده في الناس وانت تعرفها، ممكن تشوف المراه تقول ده هي فلانه وهي مش فلانه، وده كلام سليم. وطبعا حد الزنا لا يشهد به ولا يحكم به الا اذا راك المروه في المكحله، يعني الرجل يعني في داخل فرج المراه، طب هتشوفه ازاي بقى حضرتك؟ هيستدعوك ويقول لك تعال اتفضل شاهد هذا الحث؟ ما هو مفيش غير كده، ما هو عمرك ما هتشوف المسألة دي اللي ده كان بقى فيه جواب باستدعاء لك حتى تشهد هذا الفعل، وهذا مستحيل. وبعد عشان خاطر تجيبوا أربعة ممكن واحد زي بعض، لكن اثنين حد، ثلاثة حد، لازم ايه أربعة، لو تفوهت يبقى أربعة. فقام عمر الحد على الثلاثة وجلدهم جميعا. طيب الموضوع ده انتهى من زمان والموضوع اتقفل وحاكمنا الجماعة الذي اتهموا الرجل وجلدناه وانتهى الموضوع، بتفتحوه بقى ليه وهو حكم فيه؟ يبقى عمر خد رشوة ولا اشترى القضية وخد الملف ومش؟ انسان عصري بيحكم بمستواه ومستوى عصري، دول رجال الله، رجال الله الذين نشروا هذا الدين وجعلهم الله تعالى مقيدين لنشر الدين، مستوى عالي. لو انا هترجم لك لواحد من هؤلاء الناس هتبكي على تتحسر على نفسك، احلف بالله تتحسر على نفسك. وطبعا كنت الكلام ده في صحيح البخاري، واسال الله تعالى ان يعيد الينا صحيح البخاري وانا اديك التراجم بتاعته. لو ترجمه واحده بس تحس انك انت صغير صغير صغير ولا حاجه، ولا انت حاجه خالص، مستوى يعني مستوى عالي، مستوى مش مستوى بشر، والله ما هو مستوى بشر، اعلى من مستوى البشر عشرات المرات. ويمكن ضربت مثل لاخواننا في التربيه، يعني عبد الله بن الزبير لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله صغير، الحجامه طبعا بتطلع الدم وبتحطه في بطنه وترميه وتدفنه لازم يدفن. فالنبي صلى الله عليه وسلم راجل طبعا مش معقول هيقوم بنفسه ويروح يدفن ويرمي البتاع، فلقى عيل صغير عبد الله بن الزبير، ده ابن الزبير بن العوام، وطبعا عبد الله الزبير ابن مين؟ ابن اسماء. سمعني انت ابن مين؟ ده عبد الله ده ابن ايه؟ ابن اسماء، واسماء بنت مين؟ بنت ابو بكر. طب انت مين؟ تفسيرك مين؟

ولكن الموضوع اشد من ذلك. مش اللي بينك وبينه، اللي بينك وبين العبيد المهم جدا، اللي بينك وبين الناس هو ده اللي ملوش حل. اغتبت واحد هيجي يوم القيامه يمسك في خناقه يقول لك انت قلت فيا كذا كذا كذا كذا، اخلص بقى. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ والثاني قد يكون مذنوب في مسألة تانية، يعني مديون في حتة تانية. إذا كان مديون في حتة تانية عاوز يفد دينه، يقول الراجل ده عاوزين يدخل الجنة، قال يجيب لي عمله، يجيب لي الحج بتاعه، يجيب لي عمرته، يجيب لي صدقات صلاته من يوم ما صلى لحد الوقت. طب ولما يديك صلاة تديله صلاتك كلها، هتيجي بقى عيان بدون أي شيء؟ فإياك ومظالم العباد. تحمل الشتيمة، تحمل الأذى، تحمل الناس، اصبر على أذاهم، ولا تتفوه بكلمة ولا ترد، ولا ترد حتى تحتفظ بعملك. انت بتصوم قيامك معاك، بتحج حجك معاك، بتصلي صلاتك معاك، كل عملك معاك، ما لم يتبدد منها شيء. ودي مسائل في غاية الأهمية أيها الناس. والعاقل هو الذي يربع على نفسه ويتقي الله تعالى في نفسه. وإذا كانت أسئلة أخرى نكمل في نعم بعد التراويح. هو الذي وتر ولا الايام كلها وتر بعد التراويح؟ حاضر عفا الله عنك، الله يبارك لك. معنا ضيف بس سؤال تراك وجينا من بعيد جدا من بعد هنا. ماشي حاضر، هات صاحب السؤال اللي يتفضل. نعتذر لكم انسان جاي من مكان بعيد. لا هو يتكلم بس ما حدش عارفه، كلام ما فيش فضائل ان هو ما حدش يعرفه هو شخصيا يعني. نعم. يا شيخ انا حلفت بالتوحيد على مراتي ثلاث طريق بالثلاثه ثلاث مرات. يعني قلت بس انت طالق طالق بالثلاثه ثلاث مرات. اللفظ اللي قلته بالظبط قلت ايه؟ انت طالق؟ نعم. كم مره قلت؟ انت طالق بالثلاثه، طالق بالثلاثه، طالق بالثلاثه. ده في مجلس واحد؟ مجلس واحد. وانت قاعد زي ما انت كده طالق بالثلاثه، طالق بالثلاثه، ده مره واحده. مره واحده. طيب دي تبقى طلقه واحده. طالما ما انتقلتش من مكانك وانت بتقول حلفت ثلاثا انا طالق، وانت لم تنتقل من مكانك في نفس الواقعه، ده طلاق واحد، طلقه واحده رجعيه، فهي طالق. فلك ان تراجعها قبل انقضاء العده وهي ثلاثه اشهر وعشره ايام. موضوع يعني بس اياك تحلف تاني. تحلف تاني يبقى هتبقى اعزب وعليك بقى مهر جديد وتتجوز تاني. ماشي يا اخي الكريم؟ فالطلاق الصريح اي رجل يقول لامراته انت طالق حتى لو بيهزر فهي طالق. اللفظ الصريح ليس في حاجه الى نيه، مش عاوز نيه. اللي محتاجين نسال فيه النيه اللي هو يحلف عليها بالطلاق، لو طلعت من الدار يحصل كذا، لو راحت يبقى كذا. نقول له بقى نيتك في الطلاق ولا انت بتهدد؟ هنا بقى بنساله. لكن كلمة أنت طالق حتى ولو هزار، لأن ثلاثة جدهن جد وهزهن جد منها الطلاق يعني، فإياك. دي أول طلقة. بقي لك واحدة في المباح لقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمسك نفسك ولا تذكر هذا اللفظ إطلاقا. لك تضرب، لك تهجر في المضجع، لك تعمل أنت عاوزه، ولكن هذا اللفظ لا تطلقه الا كنت تريد الطلاق فعلا. ايه المطلوب مني ان انا اعملها؟ المطلوب هتراجعها ويشهد اثنين من اصحابك انك راجعتها. يعني زي صوره العقل وليس عقل. العلماء يقولوا لو جامع الرجل المراه فقد رجعت حتى لو ما شهدش. وذاك الطلاق الرجعي من ميزه الطلاق. شوف الاسلام دين حكيم. اذا تخرج المراه من بيتها الا اذا جاءت بفاحشه مبينه. دي تطلع بره البيت خلاص. ولكن اذا قال انت طالق طلقه رجعيه العدة بتاعتها في نفس البيت. وده كلام جميل، رحمة من الله تعالى بالمرأة والرجل، لأن طول ما موجودة معاه ثلاث شهور فيعني ممكن ينظر إليها، ممكن يعني يفتكر عهده معها فيجامعها يبقى رجعت. ودي حكمة ربانية لتصعيب الطلاق، لتصعيبه. يعني هيطلق ثلاث شهور للرجعة تقعد معاك في البيت. معاك في البيت. طبعا انت مش هتصبر ثلاث شهور او هي تصبر ثلاث شهور وعشر، هيرجعوا لبعض تاني. شفت الحكمه الالهيه جميله ورفق الله تعالى بالعباد ان ما يخلاش تخرج ابدا بره البيت. فقبل ثلاث شهور وعشر ايام بتراجع. لو مرت العده، لو العده دي مرت يبقى هيلزمك مهر جديد وعقد جديد. يبقى كانه زواج جلية. وطبعا أنا بشدد لأن الطلاق يأمن الفساق، كل فاسق يحلف بالطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالطلاق لأنه لا يجوز، لأنه يمين خطير، يا إما يقع يا إما لا يقع. وطبعا أنت تشوف جاي من آخر الدنيا أوت عشان تسعى في المسألة صعبة يعني، المشوار ده نفسه كفاية أنك يسكتك أنك إيه ما تحلفش باليمين، يعني قول أي حاجة تانية، احلف بالله، اضرب كما يعني، واضربهن واهجرهن في المضاجع، يعني عندك الوسائل اللي ربنا. لكن الطلاق بيكون عند الايه؟ عند الطلاق، يعني لما تستحيل الحياة يبقى هنا بنستخدم يعني ايه الكارت الاحمر ويبقى كده خلاص. كيفية الرجوع ازاي بالظبط يعني؟ يا اخي لو جمعت المرة خلاص روح خلاص وتوكل، مش حاجة، لا لا روح خلاص. نعم نعم. بيت ابوها ليش؟ بيت ابوها ليه؟ نعم يعني واحد بيتخانق مع مرته وده بيت ابوها، ده شغل الفلاحين بيغضب المرأة يعني. أي راجل عنده أنفة وعنده رجولة ونخوة إزاي يترك المرأة تبات في مكان تاني؟ فين أخوته ورجولته؟ حاجة غريبة جدا. من كان بيت أبوه ده بيت مفتوح وناس داخلة وناس طالعة، رجولة الرجل ده كيف تتحمل مثل هذا الكلام؟ كلام الريفي والبدا كلام، ده كلام قديم بقى. يقول لك روح الأهل طوعين. طب أنت عارف يا فين؟ من أصحاب أبوها ومن أصحاب أخوها ومن ده يعني، ده النخوة والرجولة وده المسؤولية راح خالص يعني. مرأة لا تخرج من بيت الرجل إلا بفاحشة مبينة، يعني ضبطها متلبسة أو في أربعة شهور، لكن الظن الشك الكلام ده كله لا يغني من الحق شيء، لأن دين ربنا دين منضبط بضوابط شرعية، بضوابط شرعية. فتخرجي مع مرتك ما تطلعش من البيت يعني يوم اثنينها الصالحة إن شاء الله، فراجع امرأتك ما عليك شيء، بس احسب لو تكتب عندك في الخانة ايه؟ واحد. يبقى فضلك كمان ايه؟ كمان واحد. نعم. فربنا يعافيك ان شاء الله. فهي امرأتك ولم يحدث شيء ولكن محسوب عليك طلقة ده. واضح يا فكرة انت؟ تفهم؟ فهمه بقى وانت ماشي. ده اذا كان يعني المسألة اشتبكت عليه. نكمل بقى بعدين ان شاء الله.